الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا سيدنا رحمنا يا رب. اللهم ارحمنا سيدنا سيدنا رحمنا يا رب. نعم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يا سلام، يا سلام على الأداء يا عالم. شعوبا وقبائل، يا سلام. إن أكرمكم عندكم. إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير. يا خلقناكم من ذكر

بل عجبوا أهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا كُنَّا وَكُنَّا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم أمر مني أيوة سلام يا سلام أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنينا كيف بنينا ونزلنا من السماء السماء إماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الخصيب والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج الله يكرمك الله يجبرك كرامة للناس الله يجيب عليك الصحة كرامة للنبي يا رب كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليك وأصحاب ليك وقوم تبع كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كذب الرسل حق وعيد أعينا بالخلق الأول كل كذب فحق وعيدي أفعينا الخلق الأول بل هم لبس من خلق جديد لا لبس من خد جديد بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة بسم الله الرحمن الرحيم الحق وما أنك من حقت كذبت ثمود وعاد بالقارعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القاق يا أبا العيمين القاق الحق وما أدرك الحق قد كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا أنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم باقية وجاء فرعون وما بك وبالخاطئ. بعث الرسول بهم فأخذه أخذة الرعب. إنا لما طغى الماء حملنا حملناهم في الجارية لنجعلها لهم تذكرة وتعيا ونوعا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة حملت الأرض والجبال فدكتا فيومئذ وقعت الواقعة انشقت السماء فهي يومئذ واهية. الملك على أرجائها من عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تغفرون لا تخفى منكم خاف. ملاقٍ في عيد واضح في جنة عالية قطوف غالية كلوا واشربوا أمي ما وسمكها فسويها وأغطش لها وأخرج حيها والأرض بعد ذلك دعاها أأنتم أشد خلقا أم السماء لها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك أخرج منها ما بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والليل ما يغشيها والسماء وما بيها والأرض وما طهاها ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقويها ما وما بها والسماء وما بنيها والأرض وما رجال رب الله يا رب.